يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل قراءة الدعاء من الكتاب أفضل أو من الحفظ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الحفظ أفضل، لأن الذي يقرأ في الكتاب ليس كالذي حفظ عن ظهر قلب ويستحضر ما يقول، فالحفظ أفضل. لكن إن لم يتمكن من الحفظ فلا بأس أن يقرأ من الكتاب، لكن عليه أن يستحضر يعني ما يقول. نعم. يقول السائل: أريد الحج متمتعا هذه السنة، وأنا أملك ثمن الهدي، ولكني أحتاج إلى هذا المال بعد الحج، فهل يجوز لي أن أصوم بدل الهدي؟ لا، الذي يجب هو أن يكون قيمة الهدي مقدمة على الهدايا. الآن بعض الحجاج يأتي يقول أريد الهدايا، فالهدايا لا، هذه نافلة، والهدي مقدم عليها. فإذا زاد عن نفقته في السكنة وفي النقل وما يحتاج إليه في سفره، إذا زاد ما يكفي للهدي يجب عليه. وأما إذا كان لا يكفيه في نفقته أو يخشى أن يعرض له شيء فإنه ينتقل للصيام. وأما الهدايا والتوسع في الشراء فإن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب الهدي. أما إذا جمع بينهما نعم يحسن إلى أهله، ولكن الهدي مقدم على الهدايا. نعم. قل السائل: ما هي المحظورات التي تجب فيها الفدية؟ كل المحظورات تجب فيها الفدية، لكن يفرق بين الناس والجاهل والمتعمد، وإلا قص الشعر وتقليم الأظافر ومس الطيب كلها تجب فيها الفدية، والجماع فديته أعظم، وهو نحر بدنه إذا يعني كانت على الرجل، وعلى المرأة أيضا إذا كانت مطاوعة، فكل المحظورات تجب فيها الفدية. لكن إذا نسي الرجل أو خفي عليه الحكم أو كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ بذلك. نعم. يقول السائل: ما هو حكم الموسوس الذي يشك في أنه نوى دائما؟ هذه الوسوسة ينبغي تركها، لأنها مهلكة، ولأنها تشغل القلوب عن طاعة الله، ولربما شدد الموسوس على نفسه حتى يكره العمل ويثقل عليه. فإذا أدى الشيء أو فعله فلا يكثر من الوسوسة، يقول توضأت ما توضأت، وهو يعلم أنه متوضي. وأما إذا كان هناك شك لا يرجع إلى الوسوسة وهو غير مبتلى بالوسوسة، فالشك إذا وجد وله يعني علامات قوية فيقطع الشك باليقين. ولكن إذا كان متيقن الطهارة فالشك لا يعمد إليه، لأن الشك لا يقوى على رفع اليقين إلا إذا وجدت القرائن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. قل السائل: هل طواف الإفاضة شرط أساس من شروط الحج أم لا؟ طواف الإفاضة ركن وليس بشرط، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد منه. نعم. ويقول: ما حكم أن يحج بدون تصريح مع أنه لا يقدر على إخراجه بالنقود؟ من حج بدون تصريح مخالف لولي الأمر، والمخالف لولي الأمر معصية لله، يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول: من كره من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. فلا يجوز مخالفة ولي الأمر، وهذا أمر تقتضيه المصلحة، مصلحة المسلمين، فيجب الالتزام بهذه التوجيهات ومنها التصريح. يقول السائل: إذا وكل المحرم للعقد في بلده ولم يتم في الحال، وتم ذلك بعدما جاء إلى الحج وهو محرم ثم أخبر بذلك، ينبغي أن تجنب العقد أثناء الحج، لأن الموكل يعني كأنه باشر الشيء، فعليه أن ينبه أن لا يكون العقد في أثناء الحج، لأن هذا الوكيل هو يقوم مقام الموكل وهو محرم، فهو ممنوع من العقد. نعم. قل السائل: إذا أنزل الحاج أثناء الطواف أو السعي فماذا يفعل؟ هذا إذا كان عن مباشرة متعمدة فإن عليه إثم وعليه الفدية، ولا يبطل الحج إذا كان عن مباشرة. وأما إذا سبقه دون قصد فعليه أن يغتسل وليس عليه شيء. فالمباشرة ذكر العلماء أنها فيها فدية على الصحيح ولا تكون مبطلة للحج. وأما إذا كان عن تذكر وعن غير تعمد فإنه ليس عليه شيء إن شاء الله. قل السائل: إذا أقيمت الصلاة والحاج لم يكمل طوافه ماذا يفعل؟ عليه أن يصلي في المكان الذي هو فيه ثم يتم بعد ذلك، لكن يتأكد من أنه في وقوفه لم يمشي خطوات لا يريد بها الطواف. نعم. قل السائل: امرأة ستدخل مكة بالإفراد وذلك في وقت حيضها فيسقط عنها طواف القدوم، فهل إذا ابتدأت بالسعي ناوية تقديمه على طواف الإفاضة فعلها صحيح؟ لا، إذا أرادت السعي يكون بعد طواف القدوم، فالمفردة المفرد والقارن يطوفان طواف القدوم ثم يكون السعي بعد طواف القدوم. قل السائل: استيقظت قبل الظهر ونويت الصيام ولم آكل ولم أشرب، فهل عملي هذا صحيح والصيام نفل؟ نعم، إذا كان الصيام